الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس عنوانه رد أهل الأهواء والمبتدعة للأحاديث والآيات التي لا توافق مذاهبهم، ويتعلق به أيضا الكلام على موقفهم من تفسير بعض الآيات بسبب جهلهم بلغة العرب. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وربما احتج طائفة من نابتة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما تفيد الظن، وقد ذم الظن في القرآن كقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما جاء في معناه: حتى أحلوا أشياء مما حرمها الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس تحريمها في القرآن نصا، وإنما قصدوا من ذلك أن يثبت لهم من أنظار عقولهم ما استحسنوا. بارك الله فيك. قول المصنف هنا: احتج طائفة من نابتة المبتدعة، يشير إلى موقف المبتدعة وأهل الأهواء من رد الأحاديث بزعمهم أنها لا تفيدهم شيئا قاطعا في الاعتقاد. وأنتم كما سبق معكم علمتم مذهب أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، بأن معنى التعبد والاستسلام عندهم هو الاستسلام لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالاستسلام لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الاستسلام لنصوص الوحيين، نصوص الكتاب والسنة. ونصوص الكتاب والسنة شاملة للآيات والأحاديث، والأحاديث تشمل ما رواه الجمع وما رواه الواحد عن الواحد. فكل ذلك علمه أهل السنة رحمهم الله، وتتابعوا في أجيالهم جيل الصحابة وجيل التابعين، وهم يعملون بمقتضى هذه الشريعة التي شرعها الله عز وجل لعباده ليتبعوا نصوصها ويعملوا بها. وذلك مقتضى الدين، وذلك مقتضى الدين ومقتضى الصدق في العبادة. ولذلك ينبغي ويجب على كل مسلم أن يتبع ما جاءت به هذه الشريعة الربانية، معتقدا أن ما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق، وأن لا يعارض ذلك بهوى أو عرف أو عادة أو مصلحة بزعمه. ولا ريب أن كثيرا من الأهواء التي دخلت على الناس لم يكن ذلك بسبب جهلهم بالنصوص الشرعية، وإنما يرجع سببه إلى استحسانهم بعقولهم وتقديم الأعراف والتقاليد على نصوص الشريعة. فهذا الانحراف منتشر بالبشرية سواء في الكفار أو عند طوائف من هذه الأمة. والكفار كما تعلمون ليس كلهم معاندين، فإن منهم المعاند ومنهم الجاهل. والجاهل إذا أعرض عما جاء به الحق ولم يتعلمه وهو يقدر على ذلك فإنه ليس بمعذور. وأما المعاند فالعناد فرع عن العلم، أي علم فعاند، علم فعاند. فإذا علم شيئا من دين الله عز وجل عانده. والمعاندة فيها معنى المعارضة، والمعارضة يحمله على ذلك إما عرف أو عادة أو تقليد، هذا في شأن البشرية بصفة عامة، وكذلك في شأن طوائف في هذه الأمة، فإنهم إذا خالفوا فقد يكون خلافهم بسبب جهل، وقد يكون خلافهم بسبب معاندة، فأما بسبب الجهل فهذا قسم، وأما القسم الثاني وهو المعاندة فهو إما أن يكون بسبب اتباع عرف أو عادة أو تقليد، وهو نوع من المكابرة، لكن الإنسان قد يغطي هذه المكابرة وهذه المعاندة بنوع من التأويل، بنوع من التأويل، فيترك العمل بهذا النص أو يرد هذا الحديث ويزعم أنه لا يرده إلا لأنه ليس بحجة. فإذا سئل ليس لماذا لم يكن هذا الحديث حجة، فإن قال لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام فإن كلامه حينئذ صحيح، إذا اعتمد فيه على كلام أهل العلم، قال هذا الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أن الأحاديث الموضوعة وكذلك الأحاديث الواهية والضعيفة إذا لم يثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فليس حجة على أحد، لأنه ليس هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، والحجة على العباد إنما هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال هذا الحديث ثابت لكن لا يرقى عندي إلى درجة أنني أخذ منه ديني، فهذا أمر لم يكن معروفا في الصحابة أهل الصدق والوفاء، ولم يكن معروفا عند أئمة التابعين، وهو ما يشير إليه المصنف. وأنتم تعلمون أن هذه الأحاديث التي وردت في أبواب الاعتقاد وفي الأحكام تتضمن أمورا علمية وتتضمن أمورا عملية، تتضمن أمورا اعتقادية وتتضمن أمورا عملية فرعية، فطريقة السلف في ذلك معروفة نقلها أهل التحقيق، وأشهر من بيّن ذلك منهم الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، فإنه احتج لتثبيت خبر الواحد بأدلة كثيرة، ونذكر منها دليلا بارزا يعلمه كثير من طلاب العلم، وهو أن القبلة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس كما كان يصلي الأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام، وذلك أمر الله إليه، ثم بقي على ذلك زمنا فأمر الله عز وجل، أمره الله بأن يحول وجهه وصلاته تلقاء الكعبة المشرفة البيت الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نسخ الأمر الأول بلغ الناسخ وهو الأمر الجديد إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وأمر رسله يذهبون إلى الناس ويخبرونهم أن القبلة قد حولت، وقد كان الناس ينقل إليهم هذا الخبر وهو خبر الواحد، وهو ما يشير المصنف هنا قوله هنا الأحاديث ويقصد بها خبر الواحد، فإن خبر الواحد وصل إليهم فعملوا به ولم يعترضوا عليه كما يصنع كثير من الناس، بل لما بلغهم خبر النبي عليه الصلاة والسلام عملوا به وتحولوا من الصلاة إلى بيت المقدس إلى الصلاة إلى الكعبة المشرفة، وقد كانوا من قبل في عبادة وتحولوا إلى عبادة مثلها، والله عز وجل هو الذي يحكمهم بأمره، وكانوا أمام أمره مستسلمين خاضعين. ومن ذلك أيضا ما ذكره الإمام الشافعي في الرسالة من أن تحريم الخمر الذي ورد في القرآن نقل إلى الناس في المدينة بخبر الواحد، فلما نقل إليهم ذلك الخبر وجاءهم أحد الصحابة يخبرونهم بالتحريم أهرقوا الخمر وتركوا شربها إذعانا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا الإمام الشافعي في كتاب الرسالة وكذلك ذكره أهل العلم من قبله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرجل الواحد من أصحابه يبلغ الدين والتوحيد لملوك أهل الأرض ويكتب معه الرسائل في ذلك، ولو لم تكن الحجة تقوم عليهم بذلك لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الواحد، لعززه بثان وثالث ورابع، ولا أرسل وفدا أو جماعة يقومون بذلك، لكن لما كان خبر الواحد حجة في مثل ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى به. هذه الأدلة التي ذكرها الإمام الشافعي وغيرها كثير تدل على أن خبر أن الأخبار جميعا التي وردت في السنة سواء رواها الجمع عن الجمع أو الواحد عن الواحد هذه كلها حجة في دين الله، سواء ما يتعلق منها بأمر الاعتقاد أو ما يتعلق منها بأمر العمل. وأنت يا عبد الله تعتقد ما جاء في هذه الأخبار بقدر ما بلغت من العلم وتعمل به في دينك، فإذا لقيت الله عز وجل وأنت تعمل بمقتضى آية من آياته سبحانه وتعالى أو حديثا من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي بلغتك فقد علمت بما أوجب الله عليك ويأجرك الله على ذلك، سواء كان ذلك في الاعتقاد أو في العمل. هذا الذي كان عليه أمر الناس لما كانوا محسنين مستقيمين أهل علم ودراية، كذلك كانوا يصنعون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك صنع التابعون من بعدهم، وكذلك صنع أهل الحديث من بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين، وما زال على ذلك أئمة السنة المشهورون ولا ريب أن هذا هو الاعتقاد الحسن، وليس وراء ذلك إلا التحكم في الأخبار. والتحكم في الأخبار إنما هو تحكم بمجرد العقل، فيأتي الإنسان فيقول هذا الحديث لا أقبله، فإذا قلنا لماذا؟ إن لم يكن صحيحا فليس حجة عليك، لأن الحجة إنما تكون في الحديث الصحيح. فإن كنت قلت إن هذا الحديث ضعيف أو إن هذا الحديث شاذ أو إن هذا الحديث موضوع أو إن هذا الحديث منقطع أو معضل أو أي سبب من الأسباب التي لا يثبت بها الحديث فأنت قد تكلمت بعلم. أما إذا ثبت الحديث عند أهل الاختصاص كأئمة الحديث البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم من الأئمة المشهورين ثبت هذا الحديث ثم علمه أهل الإسلام وعملوا به، فأنت كيف تعترض على ما ثبت وأصبح دينا من دين الله عز وجل؟ فالاعتراض حينئذ لا مبرر له، وإذا نظر بسبب الاعتراض وجد أن هذا الاعتراض إنما هو بسبب هوى أو سبب تقليد أو سبب عرف أو بتحكم عقلي في النصوص، فحينئذ يكون الإنسان متبعا للشرع أو متبعا لهواه، يكون متبعا لهواه. وقصد هذه الشريعة والأمر بعبادة الله عز وجل إنما هو لإخراج المكلف عن داعية هواه ليستسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما ذكر المصنف هنا قول الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذه الآية نزلت في شأن من؟ من يذكر الجواب؟ هذه الآية نزلت في شأن الكفار، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يعني لما تركوا علم الأنبياء ولما تركوا الخبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم البديل عندهم ما هو؟ اتباع شرائعهم واتباع عقائدهم واتباع أحكامهم. وشرائعهم وعقائدهم وأحكامهم مبنية على علم من عند الله أو مبنية على التخرص والظن؟ مبنية على التخرص والظن، ولذلك بكتهم الله عز وجل في سورة النجم وغيرها لما تركوا ما جاء به المرسلون، قال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن، أي يا محمد لا يهمك شأن هؤلاء، فهؤلاء ليس عندهم علم وإنما يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. وتأمل هنا كيف ذكر أن الظن الذي هم عليه هو هوى أنفسهم هو الأهواء، وهذا ظاهر في شأن البشرية إذا أعرضت عن أحكام هذه الشريعة، بل شأن المسلم أيضا إذا أعرض عن حكم من أحكام الشرع وتركه فإنه لابد أن يقع في الهوى، لابد أن يقع في الهوى. فالإنسان إذا أعرض عن حكم من أحكام الله أو ترك حكم من أحكام الله سواء كان معاندة وهذا من أسباب الكفر والعياذ بالله أو كان معصية فلا بد أن يقع في هوى، والهوى إما أن يكون بسبب شهوة وإما أن يكون بسبب شبهة، وكذلك إما أن يكون شهوة وإما أن يكون استكبارا، والمسلم قد يقع هذا منه وقد يقع هذا. قد يقع منه استكبارا، الاستكبار وهو من الكفر والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منه، وقد يقع منه شهوة، والحامل على الأمرين هو الهوى، والحامل على الأمرين هو الهوى. فتأمل هنا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وفي الآية التي بعدها إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الفساد الذي وقع فيه أهل الأهواء تتتبعهم في هذه الآية فيدخلون فيها، فإنهم فيما خالفوا من العقائد. مثلا إذا وقع أهل الأهواء في الشرك، هل اتبعوا العلم أو اتبعوا الظن؟ اتبعوا الظن والأهواء. وإذا ردوا بعض أحكام الشرع، اتبعوا العلم أو اتبعوا الظن والأهواء؟ سواء بضروا ذلك بعرف أو عادة أو تقليد أو مصلحة، فإن هذا التبرير لا ينفعهم، فهم يتبعون الظن أي التخرص، والتخرص المقصود به أنهم بنوا على غير دليل، فإنهم بنوا على غير دليل. وكذلك الهوى مبني على التحكم وهو مبني على غير دليل، ولذلك يدخلون لهم نصيب من هذه الآية، وإن كانت هذه الآية في الكفار لكن لأهل الأهواء نصيب منها. هذا الذي ذكره أهل التفسير، ولذلك لما ذكر الله عز وجل هذا الظن هنا قابله بالعلم، والعلم هو اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا تتصور أن يصنع أهل الأهواء في مثل هذه الآيات؟ هل يستفيدون منها أو يقلبون معناها؟ قالوا وزعموا أن الأحاديث التي لا توافق أهواءهم والتي ثبتت في عند أهل العلم، قالوا إن هذه الأحاديث تفيد، إنما تفيد الظن، واتباع الظن منهي عنه. ولا شك أن هذا مكابرة في الاستدلال ومغالطة، لأن الأحاديث كما سبق هي علم الأنبياء، وهي علم الرسل، جاءوا بها من عند الله عز وجل وبلغوها للناس، سواء بلغوها جماعات أو آحادا. وكذلك ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الشريعة بلغها عليه الصلاة والسلام للناس، سواء بلغها بلغتهم جماعات أو آحادا. فهذا هو العلم الذي يجب اتباعه. فكيف يوصف هذا العلم بأنه ظن يدخل تحت الآيات التي ذمت الظن؟ كيف يتصور أن يكون ذلك؟ لكن المغالطات الفكرية والجدل يوقع النفس في مثل ذلك. فالمفروض أن أهل الأهواء ينتفعون بمثل هذه الآيات، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فيتركون الشرك ورد السنة ويتركون مخالفة الشرائع. فإذا صنعوا ذلك واتبعوا العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقد أفلحوا، ولكنهم وقعوا في ضد ذلك. ولذلك قال المصنف: وما جاء في معناه حتى أحلوا أشياء مما حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك. والظن المراد في الآية وفي الحديث أيضا غير ما زعموا، وقد وجدنا له محال ثلاثة. الظن الذي ورد في الآيات كما سمعتم وكما ذكر المصنف هنا غير ما زعم هؤلاء. الظن الذي ورد في الآيات إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي يتبعون التخرص المبني على غير دليل، واتبعوا ولم يتبعوا البرهان. وأما الذي يتبع الأحاديث فقد اتبع البرهان، الذي يتبع الأحاديث الصحيحة فقد اتبع العلم واتبع البرهان من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحدها الظن في أصول الدين، فإنه لا يغني عند العلماء لاحتماله النقيض عند الظان، بخلاف الظن في الفروع فإنه معمول به عند أهل الشريعة للدليل الدال على عمله، فكان الظن مذموما إلا ما تعلق بالفروع منه، وهذا صحيح ذكره العلماء في هذا الموضع. شوف بارك الله فيكم، الأول هذا اللي قال المصنف أحدهما، أحدها الظن في أصول الدين. الظن في أصول الدين كان مذموما لأن الذي يقابله هو التقليد، ويجب على الإنسان أن يعتقد الحق بدليله، يجب وجوبا على الإنسان أن يعتقد الحق بدليله، والمقصود بالدليل هو الآيات والأحاديث التي بلغته عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيسمع يقول هذا قول الله، ويسمع قول الحديث ويقال له هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بلغه قول الله وقول رسوله فينبغي أن يبني عليه اعتقاده. ولذلك وجب على المكلفين طلب العلم، وجب على المكلفين طلب العلم. فالعلم نوعان، منه ما يكون واجب فرض عين، ومنه ما يكون فرض كفاية. أما فرض الكفاية فلا كلام فيه، وهو الزائد عما يصح به اعتقاد الإنسان وتصح به عبادته ويصح به ما يحتاجه من المعاملات. فهذا الزائد فيه الذي يقوم بطلاب العلم قد يتعين عليهم إذا كان الأمر أو المجتمع يحتاج إلى هذا العلم، والمسلمون في حاجة إلى هذا العلم، فيتعين على أمثالكم تعلمه ونشره. وكذلك الفتيا، فهذا شيء زائد وما يدخل في فروض الكفاية، وقد يتعين على الإنسان. أما النوع الأول فهو فرض العين، وفرض العين يشمل كما أسلفت ما يصح به الاعتقاد، وما تصح به عبادتك، وما يصح به ما تحتاجه من المعاملات التي تعملها بحسب تخصصك وشأنك. هذا فرض العين متفق عليه، وهو كما تلاحظون في مثل هذه العصور فرط فيه خلق كثير، فهناك من يقع في الشرك ويزعم أنه لا يدري، والعلم بجواره، لو طلب العلم لعرف، لكنه لا يرى أن طلب العلم متعين عليه، بل هو يتدين عند نفسه أنه لو ترك السعي على عياله لأثم في طلب الرزق، لكن لا يتدين بأنه ولا يتعبد بأنه لو ترك طلب العلم الواجب لأثم، فلا يرى أن ذلك واجب عليه. وهذا من أعظم الأسباب التي نشرت الجهل في العصور المتأخرة، في مثل هذه العصور، أنه لا يقتنع بأن ذلك واجب عليه. وطبعا عدم اقتناعي هذا لا يعذره، لأن هذا من الأمور الواجبة، حتى أن العلماء فرعوا على ذلك فروعا، هل يجب عليه الطلب في أكثر من مسافة القصر أو دون ذلك؟ فهذا يجب عليه، يجب عليه أن يتعلم معنى لا إله إلا الله، ويجب عليه أن يتعلم معنى شهادة أن محمد رسول الله، ويجب عليه أن يتعلم التوحيد اللي متضمن في الإثبات والنفي في هاتين الشهادتين، ويجب عليه أن يتعلم الشرك الذي نهاه الله عنه حتى لا يقع فيه، لابد أن يعرف ما هو الشرك حتى لا يقع فيه، ولابد أن يتعلم أركان العبادات التي تتعلق بأركان الإسلام. كل ذلك أمر واجب عليه، ويجب عليه أن يطلبه ويسعى فيه كما يسعى للصلاة وكما يسعى لصلاة الجمعة، بل أشد من ذلك. ولذلك لما فرط كثير من الخلق في هذا الأمر فإنه أدى إلى انتشار الجهل بصورة كبيرة جدا. فإذا اعتذر هذا الذي فرط بقوله إذا وقع في شرك أو بدعة أو أخل بعبادة مثل الصلاة، إنسان لا يتعلم أركان الصلاة فيصلي الصلاة على غير وجهها، أرأيت الرجل الذي أساء في صلاته ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثلاثا. وفي كل حالة يصلي على غير علم. النبي عليه الصلاة والسلام أبطل صلاته 3 مرات أو لا؟ ولا صححها؟ أبطلها؟ وهل كان في ترك الصلاة الصحيحة معاندا أو جاهلا؟ كان جاهلا بدليل الحديث، جاء عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجهله لم يعذره من إبطال صلاته، ولو أنه صلى على هذه الحال حتى مات لم تكن له صلاة صحيحة. فإذن يجب عليه أن يطلب العلم الذي تصح به صلاته. فهنا في أصول الدين ما يصلح ولا يجوز التقليد، ما يجوز إنسان يقلد المشايخ الجهال، أو يقلد مثلا الطرقيين، أو يقلد مثلا عامة الناس، أو يقلد مثلا أهل بلده، أو يقلد عرفا عاش عليه، هذا كله لا يجوز ولا يبرئه عند الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن الرجل كما ورد الناس إذا دخلوا قبورهم، فإن المؤمن إذا سئل ماذا يقول لما يسأل عن دينه وعن هذا النبي؟ يجيب بجواب صريح واضح، يدل على ماذا؟ يدل على أن اعتقاده مبني على الدليل وألحقه بالعمل الصالح. وأما غيره فيقول ماذا يقول؟ يقول كنت أقول ما يقول الناس، يعني هل كان يقول بعلم بلقه عن الله وطلبه وعمل به، أو كان يقول كما يقول الناس؟ فحينئذ لم يكن ذلك عذرا له، لم يكن ذلك عذرا له. فتأمل هنا أنه قال الظن في أصول الدين لا يغني، فما الذي يغني إذن؟ يغني طلب الدليل والعمل به. والدليل شامل للكتاب والسنة أو لا؟ الدليل يشمل ما ورد في الكتاب وما ورد في السنة. والدليل على أن الظن لا يغني ما سبق في الآيات، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولذلك وجب على طلاب العلم الصبر على العلم ونشره، نشر العلم الصحيح، لأنه ما وقع الجهل وما وقع الإعراض عن هذه الشريعة إلا بسبب الظن وما تهواه الأنفس. يتخرص كثير من الخلق في أمر الشارع بغير بينة ولا دليل. ولست في حاجة هنا أن أطيل من كثر الأمثلة. فالشرك الأكبر الذي يتعلق بالقبور والبدع يمارسه كثير من الخلق على أنه دين أو لا؟ على أنه دين، ويصدق عليهم قول الله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. والذين يخالفون عن الشرائع ويتبعون الشرائع الوضعية التي يضعها البشر يصدق عليهم قول الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فتعبد الله الناس بطلب الحق، وطلب الحق عبادة عظيمة، طلب الحق بدليله عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى. وإذا تعلقت بالتوحيد فتكون من أعظم القرب إلى الله، لأن الله عز وجل يعبد بتوحيده سبحانه وتعالى. وإذا تعلقت بنفي الشرك كانت من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ما يتعلق بأركان الإسلام الأخرى. إيه نعم، اقرأ بارك الله فيك. أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح، ولا شك أنه مذموم هنا لأنه من التحكم، ولذلك أتبع في الآية بهوى النفس في قوله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوى لا باتباع الهدى المنبه عليه بقوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولذلك أثبت ذمه بخلاف الظن الذي آثره دليل أثاره الدليل فإنه غير مذموم في الجملة لأنه خارج عن اتباع الهوى، ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله كالفروع. هذا النوع الثاني قسمه المصنف إلى قسمين، قال أن يرجح الإنسان أمرا على أمر بتحكم، أي بدون دليل شرعي، فيرجح هذا العمل على هذا العمل بدون دليل شرعي، يرجح هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد بدون دليل شرعي، يرجح هذا القول على هذا القول بدون دليل شرعي، هذا تحكم. والمقصود التحكم هنا أنه الفرض فيه أنه لا يرجح أمرا على أمر في أمر اعتقاد أو عبادة أو قول إلا أن يكون عليه دليل صحيح. فإذا رجح، يعني إذا اختلف الناس في مسألتين، إنسان يقول هذا واجب، وإنسان يقول لا هذا سنة، وآخر يقول هذا حلال وآخر يقول هذا حرام، لو أن الإنسان رجح أحد القولين بغير دليل لكان ترجيحه مبنيا على التحكم. والمقصود على التحكم على التخرص، أي التحكم من عند نفسه. والتحكم من عند نفسي ونفسك إذا لم يكن، إذا كان كذلك فإنه ليس مبنيا على دليل، لأن الذي يحكم في الأمر ويبينه وينشئ الشرائع والأحكام والعقائد هو الله سبحانه وتعالى، والمتبع في ذلك هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تحكمت في أمر بدون دليل شرعي فإنني أبني هذا الأمر على ما عندي، وليس عند الإنسان إذا ترك الدليل الشرعي أو لم يبني على بينه ليس عنده إلا عقله أو هواه، وعقله قاصر وهواه يهلكه. فلذلك إذا رجح الإنسان أمرا على أمر بدون دليل فإنه تحكم. والمقصود بالتحكم هنا أنه ينبعث في المسألة من حيث الاعتقاد والعمل على غير دليل، فيكون قد اتبع الظن، وذلك محرم عليه، وذلك محرم عليه. أما النوع الثاني الذي سماه المصنف الظن الذي أثاره الدليل، إذا أنت رجحت أمرا على أمر بسبب دليل شرعي فيكون الذي حملك على ذلك ما هو؟ طلب التعبد لله. لاحظ المعنى، هذا حملك على ذلك طلب العبادة لله، ولذلك أنت لم تقل بهذا الأمر إلا لما علمت أن الشريعة تطلبه منك على وجه الوجوب أو الندب، أو تنهاك عنه على وجه الحرمة أو الكراهة. فلما علمت دليلا، ولذلك أنت قد تعلم في المسألة دليلا تقطع به، والسلام عليكم، تعلم دليلا تقطع به على معنى معين، وقد يظهر لك دليل آخر يدلك على المسألة بطريقة عامة ليس مقطوعا، ليس مقطوعا به عندك، ومع ذلك فما الذي حملك في الحالين؟ ما الذي حملك في الحالين؟ حملك الدليل على ذلك، حملك الدليل. ولذلك مما يجب على المسلم أنه لا يعمل شيئا أو لا يأخذ بشيء إلا من تحت إذن الشرع، فإذا أذن الشرع لك في ذلك فاعمل به، وإذا حرمه عليك فانتهي. وهذا المعنى قد تصل إليه عن طريق بين واضح مقطوع به، وقد يكون الدليل يدلك على هذه المسألة بطريقة غير قطعية. لكن في كلا الحالين ما الذي حملك على ذلك؟ ما الذي حملك على ذلك؟ التحكم هو الدليل الشرعي، الذي حملك هو الدليل الشرعي، فإذا تعتبر بذلك متبعا للأدلة، وقد بنيت فهمك على دليل شرعي. هنا الثالث. والثالث أن الظن على ضربين، ظن يستند إلى أصل قطعي، وهذه هي الظنون، وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت، لأنها استندت إلى أصل معلوم فهي من قبيل المعلوم جنسه. بارك الله فيك. يعني المصنف يريد أن يقول معنى يستند إلى أصل قطعي، يعني حتى تستطيع تتابع المقصود، بدل ظن يستند إلى أصل قطعي ضع عبارة شارحة لذلك فقل معنى أو حكم يستند إلى أصل قطعي. وهذا الحكم أو المعنى الذي يستند إلى أصل قطعي فلا ريب أنك قد تبينت أن مرجعه ما هو؟ هو الشرع. فإن كان هذا المعنى أو هذا الحكم مما ندبك الله إليه مما طلبه الله منك وجوبا أو ندبا فسارع به، وإن كان هذا الحكم مما نهاك الله عنه فانتهي عنه. هذا النوع الأول، ولا يخلو الإنسان، يعني أنت إذا نظرت بالأدلة تعلمت الأدلة فإنه لا يخلو حالك من هذا، إما أن تجد حكم مبني عندك على أمر بين واضح على دليل مقطوع به، فهذا هو النوع الأول. والثاني وظن لا يستند إلى قطعي، ضع بدل هذا من باب الإيضاح حكم أو معنى، يعني أنت توصلت إلى معنى شرعي أو حكم شرعي. إيه نعم. بل إما مستند إلى غير شيء أصلا وهو مذموم كما تقدم، وإما مستند إلى ظن مثله، فذلك الظن إن استند أيضا إلى قطعي فكالأول، أو إلى ظني رجعنا إليه، فلا بد أن يستند إلى قطعي وهو محمود، أو إلى غير شيء وهو مذموم. يعني لا يخلو هذا الحكم عندك أنت أيها المكلف من أمرين، إما أن لا يستند إلى دليل، إما أن لا يستند إلى دليل، لا يستند إلى أصل، لا يستند إلى شيء في هذه الشريعة، فحينئذ يكون مذموما لا يجوز لك أن تتبعه، سواء كان عليه عرف الناس أو تقليدهم لا يجوز لك أن تتبعه. النوع الثاني معنى أو حكم يستند إلى دليل، ويعود المصنف إلى التقسيم السابق، يستند إلى دليل، إما أن يكون هذا الدليل عندك من الوضوح بمكان كالمسائل التي تتعلق بأركان الإسلام والعقائد، وإما أن يكون مبني على معنى على معنى عام بالشريعة، فما دام الأمر كذلك فيجب عليك العمل به إن كان مما طلبه الشارع أو الانتهاء عنه إن كان مما حرمه الشرع. وعلى هذا نرجع إلى المسألة السابقة، وهي أن الإنسان ينبغي أن يحذر من التحكم في ترجيح دليل على دليل أو معنى على معنى إلا أن يكون عنده شيء من الشرع، وهذا الذي عنده من الشرع لا يخلو، إما أن يكون قد قطع به وتبين ووضح فذلك كما قال المصنف دليل يجب عليه أن يتبعه ويعمل وأن يعمل به، وإما أن يعتمد على معنى عام من أيضا من الشريعة، وهو ما سماه المصنف أن يستند إلى معان في هذه الشريعة يستند بعضها على بعض، فهي كذلك ترجع إلى حكم الشرع، ففي كلا الحالين يكون مستندا إلى الدليل الشرعي. وعلى هذا فالمكلف ينبغي أن يحذر من الظن الذي لا دليل عليه، كما قال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ثم يحذر أيضا من التحكم في الترجيح، فلا يرجح إلا بدليل، ولا يقدم إلا بدليل، ولا يؤخر إلا بدليل، فإذا سلم من ذلك فإنه إن شاء الله يكون متبعا لأمر الشرع، سواء في الأمور الواضحات البينات أو في الأمور الاجتهادية كما أشار المصنف رحمه الله. نعم اقرأ بارك الله. فعلى كل تقدير كل خبر واحد صح سنده فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي فيجب قبوله، ومن هنا قبلناه مطلقا. نعم بارك الله فيك. لاحظ هنا كل خبر واحد صح سنده، إيش يقابل الخبر الواحد عند أهل المصطلح؟ المتواتر، يقابله المتواتر الذي رواه جمع عن جمع، والخبر الواحد عند أهل الحديث هو الذي يرويه الواحد عن الواحد. إذا صح سنده قبلنا خبر الواحد الصحيح الذي تحققت فيه شروط الصحة الخمسة، وقد عرفتموها من قبل، الذي تحققت فيه شروط الصحة الخمسة، وحينئذ نقبل أخبار الواحد التي رواها أهل الحديث كالتي في البخاري ومسلم وفي غيرها من كتب الحديث. فكل خبر صح سنده قبلناه مطلقا، وهذا الفرق بين أهل السنة وبين أهل الابتداع الذين يردون كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالتخرص والأوهام والظنون. أي نعم، اقرأ بارك الله. كما أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء، فلا بد من ردها وعدم اعتبارها. وهذا الجواب الأخير مستمد من أصل وقع بسطه في كتاب الموافقات، والحمد لله. أي نعم، ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء. فإن قالوا الله ثالث ثلاثة سندوا إلى أي شيء؟ إلى أهوائهم، لا يستندون إلى دليل. وإذا أحلوا الخمر أو الربا أو الزنا، إذا شرعوا لأنفسهم الشرائع، هذا كله مبني على الظنون والتخرصات. وهم على هذا الحال يختلفون أيضا، فالشرك عندهم يتنوع، فهذه أمة تعمل بنوع من الشرك والآخرون يعملون بنوع آخر، وكذلك قوانينهم وأحكامهم تختلف من حال إلى حال، فهؤلاء يعمل يحلون هذا وهؤلاء يحرمونه، فكلها تستند إلى ظنون، تستند إلى ظنون، ويصدق عليهم قول الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الذي وقع في طوائف كثيرة من هذه الأمة، إذا صنعوا مثل صنيعهم كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام تتبعن سنن من كان قبلكم عدوى القدة بالقدة، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال نعم. فإذا صنعوا مثل صنيعهم فإنهم لابد أن يقعوا في الظنون والتخرصات، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، ويدخلون على العقائد على التوحيد الشرك، كما أدخل اليهود والنصارى على توحيد الأنبياء أدخلوا عليه الشرك. وظنون الكفار غير مستندة إلى شيء، يعني إلى شيء، قصد المصنف إلى شيء معتبر، لأن هذا هو المستند المعتبر، وإلا فهي تستند إلى أهوائهم، وتستند إلى تخرصاتهم، وتستند إلى كلام أئمتهم وأحبارهم ومفكريهم، لكن كل ذلك على غير شيء. يصدق عليهم قول الله عز وجل لما طالب الله عز وجل الكفار في أيدي أكثر من آية، طالبهم بالبرهان، والبرهان إذا قالوا عن الله شيء في عقيدة أو في حكم أو في عمل فلا بد أن يأتوا ببرهان من عند الله عز وجل، فما لم يأتوا ببرهان من عند الله عز وجل فقد اعتمدوا على غير شيء، اعتمدوا على الأهواء. ونعود إلى كلام المصنف السابق، فلما قال فلا بد فعلى كل تقدير كل خبر واحد صح سنده فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة. ما المقصود بالأصل؟ الأصل يطلق على الكتاب والسنة وتسمى الأصلان، الأصل الكتاب والسنة، ويطلق الأصل على القاعدة، ويطلق الأصل على الدليل، ويطلق الأصل على الدليل. إيه نعم، اقرأ بارك الله. ولقد بالغ بعض الضالين في رد الأحاديث ورد قول من اعتمد على ما فيها، حتى عدوا القول به مخالفا للعقل، والقائل به معدودا في المجانين. القائل به معدود، أي معدود في المجانين. نعم. والقائل به معدود في المجانين. فحكى أبو بكر بن العربي عن بعض من لقي بالمشرق من المنكرين للرؤية أنه قيل له هل يكفر من يقول بإثبات رؤية الباري أم لا؟ فقال لا، إنه قال بما لا يعقل، ومن قال بما لا يعقل لا يكفر. قال ابن العربي فهذه منزلتنا عندهم، فليعتبر الموفق فيما يؤدي إليه اتباع الهوى، أعاذنا الله من ذلك بفضله. أي نعم، العجيب هنا أن النصوص الشرعية صنع بها أهل الأهواء كما سمعتم هنا، الواجب عليهم إثبات رؤية الله، لأن الله عز وجل يرى في الآخرة، وقد سبق الكلام على هذه المسألة، والآيات والأحاديث فيها صريحة، وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة السنة على ذلك ثابت. وهذا الأمر المعلوم من الدين ماذا صنع به أهل الأهواء؟ أنكروه ولم يعملوا به، ثم أنكروا على من يعمل به، ورتبوا على ذلك ما سمعتموه من كلام المصنفون، مع أنهم هم الضالون المخطئون في ذلك. وهذا كما يصنعه مثلا من يعمل بالشرك، فإنه ينكر على من يعمل بالتوحيد، والذي يعمل بالبدعة ينكر على من يعمل بالسنة، والذي يعمل بالحق والهدى والذي يعمل بالباطل ينكر على من يعمل بالحق والهدى. وهذه سنة جارية بين الخلق، لينظر الله عز وجل كيف يعملون، وليبتلي بعضهم ببعض كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فهذا من الابتلاء، هذا من الابتلاء. اي نعم. وزل بعض المرموقين في زماننا في هذه المسألة، فزعم أن خبر الواحد كله زعم، وهو ما حكي في الأثر: بئس مطية الرجل زعموا. بئس مطية الرجل زعموا. والأثر الآخر: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وهذه من كلام هذا المتأخر وهلة عفى الله عنه. نعم. الحديث الأول حديث صحيح ذكره البخاري في كتاب الأدب المفرد: بئس مطية الرجل زعموا. وذكر البخاري أن فيه انقطاعا، والذي ذكره الحافظ في الفتح أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد أبو داود، ورجاله ثقات، وصححه الشيخ الألباني في هذا العصر، وهو من الأحاديث الصحيحة. فالإنسان إذا اتبع الزعم، والزعم هو ما لا دليل عليه، الزعم هو ما لا دليل عليه، فتأمل كيف صنع هذا، ولا ندري ما يشير إليه الشاطبي هنا، لكن لا يصح أن يكون من المرموقين، أو أن يكون أيضا أن تكون هذه وهلة، أن هذه زلة خطيرة للدين. فكيف يسمى خبر الواحد زعما وقد عملت الأمة به، وعمل به الصحابة والتابعون، ودونوه أهل العلم في كتبهم، ونشروه وتعلم الناس منه الاعتقاد والعمل، وانتفعوا به في إيمانهم. لكن الإنسان إذا لم ينضبط بالشرع قد يتقول ويتكلم الكلمة يتفوه بها، تهلك عليه دينه ودنياه والعياذ بالله. أما الحديث الآخر هو: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الأدب. وانظر جهل أهل الأهواء بالسنة، هذا الحديث في أي شيء ورد؟ تتصور هذا الحديث ورد في أي شيء؟ ورد عند البخاري في كتاب الأدب، يكفيك هذه التراجم حتى تعرف موقع الحديث وما ينهى عنه من التحاسد والتدابر. وعند مسلم في تحريم الظن والتجسس، لكن هذا عند من يعرفون السنة ويعملون بها ويتفقهون في دين الله. فأهل الأهواء أين نقلوا الحديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث؟ يعني هل تتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أنه يقصد به خبر الواحد الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام؟ ولا شك أن هذا من تلاعب أهل الأهواء بالشريعة، وعلى الإنسان أن يتفقه في السنة ويتفقه في العلم. فهذا الحديث ذكره أهل الحديث في باب النهي عن التجسس، لأن من تجسس على الخلق وافترى عليهم ما ليس له به دليل فقد اتبع أكذب الحديث الذي هو الظن، لأن الظن حينئذ التخرص بغير دليل. فمن قال فلان صنع كذا أو يقول كذا أو فعل كذا بلا دليل ولا بينة، فإنه قد كانت مطيته بئس المطية زعموا، إن كان نقل عن غيره، أو إن كان قال رأيت أو سمعت وهو لم يسمع ولم يرى، فإنه اتبع الظن الذي هو أكذب الحديث. هذه موضع هذه الأحاديث، فانظروا رحمكم الله كيف نقلها أهل الأهواء عن موضعها. أي نعم. فصل: ومنها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العروة عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله، فيبتاثون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط وليسوا كذلك. بارك الله فيك. انتقل المصنف إلى فصل جديد يبين فيه أنه ينتشر الجهل ويقل العلم إذا كثر أهل الأهواء وكثر الجهال الذين لا يعرفون هذه الشريعة ولا يتكلمون بمقتضى الأدلة الشرعية. وأنتم تعلمون أن الإنسان قد يقع في الهوى برد السنة، كما مضى معكم في رد طائفة من الأهواء أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تأتيه الآفة من سبب آخر، وهو أنه يقبل الحديث ويقبل الآية لكن يفسر الآية ويفسر الحديث على غير ما وردت فيه، مثل تفسير إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، كيف نقله من بابه إلى باب آخر؟ هذا من الجهل بلغة العرب. سيورد المصنف في هذا الفصل الجديد أدلة على جهلهم بلغة العرب، وهذا القرآن كما تعلمون نزل بلسان عربي مبين، ولذلك اشترط أهل العلم في من تكلم فيه أن يكون عارفا بلغة العرب، فإن كان عارفا بلغة العرب جمع مع ذلك العلم بالأحاديث فيما يتكلم فيه، فيكون حينئذ كلامه حجة لأنه بناه على دليل صحيح بمعرفة صحيحة بمقتضاه. فإن كان لا يعلم شيئا من ذلك أو فاته بعض ذلك فعليه أن يعتمد على أهله، فعليه أن يعتمد على أهل العلم فيه. فإذا جهل مثلا هل هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح، ماذا يصنع؟ يرجع إلى أهل التخصص في ذلك، فإذا علمه فعلم أنه صحيح ثم لم تظهر له دلالته لجهله ببعض الكلمات العربية التي وردت فيه، فماذا يصنع؟ يرجع إلى أهل العربية الذين تكلموا في بيانه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وكذلك الشأن في القرآن، ولذلك حرم على الإنسان أن يقول شيئا بغير علم، فإذا لم يعلم ماذا يقول؟ يقول الله أعلم. فإن لم يقل الله أعلم في مسألة ثم تكلم فيها بغير علم فقد أتى إثما مبينا، لأنه إذا تكلم حينئذ هل يتكلم ويخطئ في حق الشريعة والناس أو يخطئ فقط في حق نفسه؟ يخطئ في حق نفسه وفي حق الشرع وفي حق الناس، لأنه أولا ينسب إلى الشريعة ما ليس منها، وهذا ظلم واعتداء، ولذلك جعله الله قرين الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن قال على الله ما لم يعلم فقد افترى إثما مبينا، فقد افترى إثما مبينا، ولا يخرجه من ذلك أن يعتذر بأي عذر من الأعذار التي يعتذر بها الخلق، لأنه في سعة من أمره، إذا كان لا يعلم ولم يبلغ في علمه أن هذا من الشرع فليقل الله أعلم. ولذلك الذين يتبعون الأحاديث الضعيفة والموضوعة أو يتكلمون في الدين كما يتكلمون في أمر الدنيا بالخرص والظن، فإن هؤلاء يفترون إثما مبينا، لأنه أولا يغلط في حق نفسه ثم يغلط في حق الناس ثم يغلط في حق هذه الشريعة، ولذلك جعل الله ذلك قرينا بالشرك. وعلى هذا الأساس فإنه يحرم الكلام في القرآن إلا بعلم، فالإنسان إذا سمع القرآن فإن كان العلم فيه واضح بين من حيث كان معلوما له وهذا أمر معلوم في الأمور الكلية والأساسية، فحينئذ ينقاد ويتبع ويجب عليه ذلك. وكذلك في شأن المحرمات يجب عليه أن ينتهي عما حرم الله. وإذا سمع شيئا من كتاب أو سنة لا يظهر له معناها أو التبس عليه، فإنه يجب عليه أن يطلب العلم الصحيح في ذلك، سواء استطاع أن يطلبه بنفسه بالرجوع إلى الكتب، كتب المعتبرة، أو يتعين عليه استفتاء أهل العلم في ذلك. فإن تكلم بغير علم دخل في النهي الذي ورد في الآية السابقة. فماذا صنع أهل الأهواء؟ أهل الأهواء يتكلمون في النصوص الشرعية في الأحاديث بالخاطر الذي يرد على أذهانهم، كما يصنع كثير من الناس، يتكلم بمجرد الخاطر وبظنه أنه يعلم هذه المسألة، والظن لا يغني من الحق شيئا. فقول المصنف هنا: ومنها تخرصهم، التخرص والظن والبناء على غير دليل، تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين. لماذا أشار بقول العربيين هنا؟ لأن أهل الأهواء لم يرجعوا إلى السنة البينة في الأحاديث، فهل تراهم سيرجعون إلى تفسير الصحابة؟ الآن القاعدة في التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن والسنة بكلام الصحابة. فإذا لم يجد العالم في ذلك شيئا يفسره بأي شيء؟ بلغة العرب. فمن فسر الآية قول الله بقول الله فقد تعلم العلم ووصله علم صحيح، ومن فسر قول الله بقول رسوله فقد اعتمد على علم بين، ومن فسر قول الله وقول رسوله بقول الصحابة فقد اعتمد على علم بين، لأن الصحابة يعرفون لغة العرب وشاهدوا التنزيل. فإن لم يجد شيئا من ذلك فرجع إلى لغة العرب الصحيحة المعروفة التي تعرف في مظانها وكتبها المعتمدة ففسر القرآن بذلك، فقد بنى على علم. فإن لم يصنع ذلك يبني على أي شيء؟ على التخرص والأهواء، على التخرص والأهواء. ولذلك قال المصنف هنا: يفتاتون على الشريعة. والافتئات هو التعرض لتركها والابتعاد عنها والوقوع فيما يخالفها. ثم قال: ويخالفون الراسخين في العلم، لأن الراسخون في العلم يفسرون القرآن والسنة كما سلف مما بينت. اي نعم، اقرأ المثال الأول. كما حكي عن بعضهم أنه سئل عن قول الله تعالى: ريح فيها صر، فقال هذا، فقال هو هذا الصرصر. اي نعم، فقال يعني هذا الصرصر، يعني صرصار الليل، صرار الليل، يعني صرار الليل. صرار الليل قال في القاموس هو الجدجد وهو أكبر من الجندب، هو الجدجد وهو أكبر من الجندب، دابة من الدويبات الصغيرة، هذا في لغة العرب هو الصرصر، لما يحدثه من الصوت، لما يحدثه من الصوت. لكن الآية في قول الله تعالى: ريح فيها صر، هي في سورة آل عمران في قول الله تعالى: مثل ما ينفقون، أي الكفار، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ريح فيها صر، الصر هو البرد الشديد، الصر هو البرد الشديد، وأصله من الصرير، لأن البرد الشديد يأتي بسبب ماذا؟ بسبب البرودة وشدة الريح، وشدة الريح تحدث صوتا، فسمي هذا النوع من البرد الشديد الذي تحركه الرياح وتحدث الرياح صوتا سمي صر. فريح فيها صر أي فيها برد شديد، عقوبة، فيها برد شديد. فانظروا ماذا صنع الذين يجهلون لغة العرب، كيف نقلوا المعنى من المعنى الذي ذكره أهل التفسير ريح فيها صر أي برد شديد إلى ريح فيها صرصر أي تحمل الدويبات الصغيرة هذه وهي الجنادب. فنقلوها من باب إلى باب آخر. أي نعم. نكتفي بما سبق في هذا الدرس، ونستكمل الكلام إن شاء الله في الفصل الذي ذكره المصنف وبين فيه جهل أهل الأهواء بلغة العرب وتحرصهم على العلم. وليس المشكلة كما سمعتم هو مجرد الجهل بلغة العرب، فإن الأعجمي قد يجهل لغة العرب، بل العربي في بعض الأحيان قد يجهل بعض المسائل، وقد لا يعرف بعض ما يتعلق بلغة العرب إلا إذا رجع إلى مصادرها والمتخصصين من أهلها. لكن العجمي إذا جهل لغة العرب أو بعضها، تعلم شيئا منها وجهل كثيرا، أو العربي نفسه إذا جهل تفسير آية أو غيرها، فإنه إذا رجع إلى أهلها فقد اتقى الله عز وجل. إذا رجع إلى أهل العلم، رجع إلى كتب التفسير الموثوقة مثل تفسير ابن كثير، تفسير الطبري وغيرها من تفسير أهل السنة، ورجع في شرح الأحاديث إلى كتب أهل الحديث، فقد اتقى الله عز وجل. أو رجع إلى أهل العلم حسب ما يتيسر له، فقد اتقى الله عز وجل، فلا يضره حينئذ جهله، لأنه أتبع الجهل بأي شيء بالعلم، فقد اتقى الله حينئذ. وأما إذا أتبع جهله بالتخرص والظن والكلام في الدين بغير علم، فقد وقع في مصيبتين. المصيبة الأولى أن جهله لم يغيره إلى علم، والأمر الثاني أن جهله أصبح جهلا مركبا. والجهل البسيط ألا تعرف المسألة، وقد يرفع هذا الجهل بالعلم، لكن إذا تخرص وتكلم بغير علم فقد زاد الجهل البسيط ليصبح كما قال أهل العلم جهلا مركبا. كيف يصبح جهلا مركبا؟ أي كأنه أسند جهله إلى جهل آخر، فعقد هذا الجهل من أنواع كثيرة متتابعة بعضها على بعض، فركبه، أي كأنه ركبه بعضه على بعض، فهو حينئذ ليس عنده استعداد ليخرج من هذه التركيبة الجديدة الذي أقنع نفسه بها. وقد أقنع نفسه بها على بينة وهدى ونور من الله، أو من عند نفسه من عند نفسه بالتخرص والظن. ولذلك التخرص والظن آفة ينبغي للإنسان أن يحذر منها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها كما سبق معكم في الحديث الصحيحة: لا ألفين أحدكم على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيرده. فكم إنسان تأتيه مثلا مسائل العلم فيتكلم فيها وهو متكئ على فراشه وليس عنده شيء من العلم، والكتاب بجواره لا يرجع إلى شيء، والعلماء بجواره لا يسألهم. أتظن هذا أنه قد أفلح أو أنه اتقى الله في نفسه؟ ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على نفسه وأن يكون متقيا لله. فالجهل بالعربية وحده ليس مذمة على الإطلاق، هو نقص بالنسبة للعالم، وحتى العالم إذا فاته شيء منها فإنه يرجع إلى الكتب أو يرجع إلى من هو أعلم منه، فهي شرط في حق المجتهدين، لكن في العلم بالعربية. أما في حق الناس العاديين فإنه إذا جهل شيئا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس بالضرورة أن يتعلم لغة العرب كلها أو يتفرغ لتعلم علم العربية، لا، لكن يجب عليه أن يطلب الحق من مضانه، أن يرجع إلى كتب أهل العلم أو يرجع إلى أهل العلم المعتبرين فيسألهم ويتفقه في دين الله. السائل يسأل هنا يقول: لقد خاطب القرآن الكفار وهم لا يعلمون بالتدبر، فكيف يكون ذلك؟ إذا كان السائل قصده كما قرأت، وكلمة التدبر ليست بواضحة، لكن لعله يقصد وهم لا يعملون بالتدبر. القرآن لما نفى عنهم التدبر لا يعني أنهم يجهلون لغة العرب، فهم يعرفون لغة العرب، لكنهم لا يتدبرون، بمعنى أنهم لا يتدبرون القول فيعرفون ما يترتب عليه. وهذا شائع في كثير من الناس، ولذلك الله عز وجل نهانا عن الاتصاف بصفاتهم، فمن صفاتهم الغفلة، ومن صفاتهم أنهم لا يعقلون، ومن صفاتهم أنهم لا يتدبرون. وكم في الناس من لا يتدبر ولا يعقل. فالتدبر هنا نفي التدبر عنهم لا يعني أنهم لا يعرفون لغة العرب، لكن المقصود أنهم لا يتدبرون بحيث يتعرفون على ما يترتب على قولهم الذي يلفظون به، ولا يتدبرون فيعرفون ما يترتب على رفضهم إذا رفضوا أمرا من الأمور، لا يتدبرون. فهو يأتي من الأمور ويدع بدون تدبر، لا يعني ذلك أنه لا يفهم لغة العرب. الدليل على أنهم يفهمون لغة العرب أن القرآن نزل بلغتهم، والدليل على أنهم يعرفون لغة العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم لكلمة الشهادتين، لما دعاهم فقال لهم قولوا لا إله إلا الله، ماذا صنعوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا يدل أنهم فهموا أو لا؟ لأنهم فهموا أن معنى لا إله إلا الله إثبات ونفي، إثبات لجميع العبادات لله وحده سبحانه وتعالى، ونفي جميع العبادات عن سواه، إثبات للألوهية له سبحانه وتعالى، ونفي لصرف العبادة لأحد سواه، سواء كان حجرا أو صنما أو ملائكة أو نبيا أو وليا أو طاغوتا أو كاهنا من الأحبار أو الرهبان أو من الذين يشرعون الشرائع من دون الله، أي نوع كان هذا الطاغوت. فهم فهموا هذه القضية، لما فهموها شعروا أنها حملها ثقيل بالنسبة لهم، فلا بد أن يتركوا ما هم فيه من الأعمال الشركية والمخالفات والبدع والأهواء، ويتركون ما صنعوه لأنفسهم من الشرائع، وما صنعوه لأنفسهم من الظلم والبغي في الأرض، يتركون ذلك كله ويتبعون من؟ النبي الأمي الذي سيحكمهم بهذه الشريعة، وسيقودهم بالتوحيد، وسيعلمهم الاعتقاد الحسن. فكبر عليهم ذلك، قالوا نتبع إلها واحدا ونترك الآلهة والمناهج المتفرقة في الأرض، لأنهم كانوا يعبدون آلهة شتى ويتحاكمون إلى مناهج شتى، فهذا الأمر كبر عليهم. فهم يعرفون لغة العرب، لكنهم لا يتدبرون المصير الذي يصيرون إليه. لو تدبروا أن الآلهة لا تغني عنهم شيئا ولو كثرت، وأن هذا النبي جاء بالحق فإذا اتبعوه نجوا في الدنيا ونجوا في الآخرة، لو تدبروا هذا ينفعهم هذا التدبر أو لا؟ ينفعهم هذا التدبر، لكن لم يتدبروا، فرحوا بكبريائهم وسلطانهم وقوتهم فتركوا الحق وكذبوا به. فهم لم يتدبروا، وإن كانوا يعرفون لغة العرب، يعرفون لغتهم. من الأمور الأخرى أنهم قد يقولون القول ولا يتدبرونه، كما قال الله عز وجل عنهم في سورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها. الخطاب لمن هنا؟ خطاب المشركين، قل لمن الأرض ومن فيها. السؤال واضح أو ليس واضح؟ أي من الذي خلقها وخلق من فيها؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. فسيقولون لله. الجواب واضح أيضا أو ليس واضح؟ واضح، السؤال واضح والجواب واضح. فسيقولون لله قل أفلا تتذكرون. هذا استفهام إنكاري ولا لا؟ هذا استفهام إنكاري. ليش قال الله عز وجل قل أفلا تتذكرون؟ لأنهم يقولون القول ولا يلتزمون بمقتضاه. مقتضى هذا القول ما هو؟ إذا تدبرت مقتضى هذا القول ما هو؟ أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ويتبعوا شريعته، هذا مقتضى. لكن الله عز وجل قال أفلا تتذكرون، يعني أفلا تتدبرون ما تقولون. سؤال واضح وجواب واضح، جوابهم صحيح، جواب المشركون هنا صحيح، فسؤال واضح وجواب واضح، لكن ما استفادوا منه، ما تدبروا. فكم من قائل قولا لا يتدبر به ولا ينتفع به. ثم سألهم سؤالا آخر، قل لمن الأرض، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وتلاحظون أن السؤال الثاني فيه معلومات زائدة، يعني كأنه سؤال أرفع من السؤال الذي بعده. قل لمن الأرض ومن فيها، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. سؤال واضح وجواب واضح أو لا؟ ماذا قال الله عز وجل؟ قل أفلا تتقون، يعني ألا تخشون الله عز وجل، تتركون عبادته وتخالفون عن شريعته وتبغون في الأرض بغير الحق، ألا تتقون الله، ألا تخشون الله عز وجل وأنتم تعلمون وتقولون لما سئلتم أجبتم. ثم سألهم الله سؤالا أرفع من السؤال الذي بعده، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون سيقولون الله. ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ قل فأنا تسحرون، إذن أنتم مسحورون. المسحور هو الذي يتكلم بالقول ولا يدرك معناه، كذا ولا لا؟ يتكلم بالشيء لا يدركه ولا يدرك مقتضاه. فالله عز وجل قال لهم في الآية الأولى على سبيل التدرج معهم أفلا تذكرون، ثم قال لهم أفلا تتقون، ثم قال لهم فأنا تسحرون، يعني بعد هذا كله كيف تسحرون، كيف تبتعدون عن طاعة الله وعبادته. فالتدبر عدم تدبرهم لا يعني أنهم لا يعرفون لغة العرب كما ذكر السائل. طيب، يقول هنا أعرف شاب ملتزم ولكنه أحيانا أراه يسبح بواسطة السبحة، فهل أنكر عليه أم لا؟ الجواب هنا أنك تبين له السنة، والسنة أن يسبح بيديه، أن يسبح بيده اليمنى، وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع. فمنها أولا يعود نفسه على اتباع السنة، فينبغي لكل إنسان أن يعود نفسه كل يوم أو كل وقت على العمل بسنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الاقتداء خير، كله خير. الأمر الثاني أنه يتعود على الإخلاص، التسبيح قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. الظاهر الذي ما تخفيه الذي بعد الصلوات، معروف كل أحد يسبح بعد الصلوات. هناك نوع من العبادة خفية والله يحب الإخلاص، فإذا تعودت دائما قدام الناس وفي الطريق، يعني تريد تقول للناس أني أنا يعني أسبح الله بكرة وعشية في كل وقت، طبعا هو لا يريد أن يقول هذا، لكن ينبغي عليه أن يتعلم الأدب مع الله عز وجل. فليس بالضرورة أن الإنسان يلزم طريقة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يلزمونها. والذي يخشى على نفسه أن يضيع العد، وضياع العدد لا إشكال فيه، إذا خاف على عدد يضيع يزيد عليه، والله والذكر أمره واسع، والله عز وجل أوسع في الأجر، فتنصحه بمثل ذلك حتى يتعود أن يدرب نفسه على السنة. فإذا رأيت الرجل يتبع السنة فاعلم أن ذلك من عقله، من رجاحة عقله وحسن علمه، فينبغي أن يصنع ذلك ويتعود عليه. يقول أحيانا كنت إذا نصحت أحدا استشهدت بآية من القرآن الكريم مناسبة للموضوع الذي أتحدث فيه، ولكني لم أقف على تفسيرها رغم أنه يحصل من ذلك يحصل ذلك مني بحسن نية. عندما يقول أهل العلم أنه يحرم الكلام في القرآن إلا ببينة وسند، لا يعني أنك لا تتكلم في شيء على الإطلاق، بل هناك أمور معلومة فهذا لك أن تتكلم فيها. فإذا قلت الله واحد وقال الله عز وجل قل هو الله أحد، فإنك قد تكلمت بعلم، لأن هذا أمر واضح بين. وإذا قلت لا بد من البراءة من الكفار وأعمالهم. قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فقد تكلمت بعلم. وإذا نصحت إنسان أن لا تقره زينة الدنيا فقلت فذكرت له أن الدنيا زينة ومتاع، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور كما قال الله تعالى، فقد تكلمت بعلم، فلا مانع من ذلك. لكن المقصود كلام أهل العلم أنك فيما لا تعلم من العلم الظاهر البين الذي عرفته وعلمته وتعلمته، وفيما لم يظهر لك فيه شيء تعلمه بوضوح كما ذكرت في الأمثلة السابقة، فعليك أن تقول الله أعلم وترد الأمر إلى أهله وترجع إلى كتب أهل العلم. هنا يقول هنا ذكر المصنف أن الظن في الفروع معمول به، فهل لا بينتم لنا ذلك؟ هذا بينته، وهو أن قصد المصنف أن المعنى الذي قد يدركه المجتهد بغلبة الظن ليس مقطوعا به، لكن يدركه باجتهاد لا يقطع به لكن مبني على أدلة عنده. فإن المجتهد قد يصل إلى مسألتين: مسألة يتوفر عنده أدلة كثيرة، ومسألة يتوفر عنده فيها دليل، لكن هذا الدليل يحتاج إلى استكمال، يحتاج إلى قوة. فكلا الأمرين قد أرجعه إلى الشرع. ومسائل الفروع الذي يشير إليها المصنف هنا المسائل الدقيقة، مثل الخلافيات في بعض مسائل الحج، بعض السنن المتعلقة بالصلاة أو بغيرها، فإن هذه الأمور المجتهد يصل إليها. لكن المقصود بالظن هنا الظن الغالب المبني على دليل شرعي. يقول هنا: عزمت بإذن الله على إقامة درس في مسجد الحي الذي أسكن فيه عن صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبماذا تنصحني؟ هناك كتب كثيرة من كتب الفقه، وهناك كتب يسيرة ميسرة مثل كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز لبعض أهل العلم، ويمكن بحسب الحال وبحسب مستواك وبحسب مستوى الناس الذي تدرسهم، فيمكن أن تدرس لهم كتابا مبسطا بحسب ما يحتاجون إليه، وإن كان من الطلاب المتقدمين فقد تدرس لهم كتابا أوسع. يقول هنا: التأويل في الأسماء والصفات عند الأشاعرة. التأويل وهو إخراج المعنى عن ظاهره بدون دليل كما صنعت الأشاعرة في صفات الله، هو تأويل مذموم، وتأويل مذموم لأنه مبني على التحكم ومخالفة الصحابة رضوان الله عليهم فيما علم من الدين وفيما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى من تأثر بمذهبهم وسائر من خالف في أمر الصفات من المعتزلة من غيرهم، عليهم أن يرجعوا إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وقد مضى الكلام في هذه المسألة ولا أطيل فيه الآن، قد مضى في أكثر من درس، وهم يلزمون بقولهم الذي يقولونه في كتبهم بأن ما عند السلف أحكم أسلم، وهذا أيضا الذي قاله أهل السنة، أن الاعتقاد الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وعمل به الصحابة رضوان الله عليهم، وعلمه الصحابة رضوان الله عليهم للتابعين وعلى ذلك أئمة السنة المشهورون، هو طريق السلامة. ينبغي لكل إنسان أن يثبت كل صفة وردت لله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويستفيد من ذلك أمور. الأمر الأول أنه يعمل بالنص الشرعي فيتعود العمل بالنصوص، لأن الإنسان إذا لم يتعود العمل بالنصوص الشرعية فإن البديل ما هو؟ التقليد أو العرف أو الهوى، هذا هو البديل. إذا لم تعود نفسك على العمل بالنصوص الشرعية فإن البديل هو العرف أو العرف الفاسد أو التقليد أو الهوى. ينبغي الإنسان أن يحذر من ذلك. الفائدة الأولى أن يعمل بالنصوص الشرعية، الفائدة الثانية أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة، الفائدة الثالثة أن يعلم في هذه المسألة علم اليقين أن يعلم بذلك علم اليقين، ويكفيه يقينا العمل بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفهم الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الثالث أن يسلم من الأهواء. هذه هي فوائد العمل بالنصوص الشرعية، وهذا الجواب مناسب لهذا الموضع، فينبغي الإنسان أن يعمل بما بلغه من قول الله عز وجل وقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعمل به بدون تأويل وبدون رد أو معارضة، ولا يقدم عليه عرف ولا يقدم عليه عادة ولا يقدم عليه تقليد، ويتأمل قول الله عز وجل. ونختم بهذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد استدل أهل العلم هنا بأن الأمر يفيد الوجوب، وأن من بلغه شيء عن النبي عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب عليه العمل بذلك، فإن لم يعمل فقد وقع في المخالفة، وإذا بارز الله بالمخالفة فإنه حينئذ ينتظر الفتنة في نفسه أو في اعتقاده، أو سواء والعياذ بالله بسبب شرك أو نفاق أو هواء، وهي الأهواء والبدع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب شديد، عذاب أليم، وهذا من أشد الوعيد، وهذا من أشد الوعيد. فإذا بلغك يا عبد الله نص من نصوص الشرع من كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقل كما قال الصالحون سمعنا وأطعنا، وأقم أمر الله عز وجل، أمر الله سبحانه وتعالى، ولا تتولى عنه ولا تقدم عليه شيئا من الأشياء، وتعلم العلم كما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما نقله علماء الصحابة رضوان الله عليهم. وأما تفسير الفتنة في هذه الآية فلا أطيل فيه، فقد ذكرته أيضا من قبل. قال أهل التفسير أن تصيبه فتنة، أي أن يصيبه شرك أو نفاق أو بدع، وهذا معلوم مشاهد، فإن الإنسان إذا ترك أمر الله في التوحيد أو في الصفات أو في غيرها فإنه قد يدخل عليه الشرك، فإنه يدخل ما هو قد يدخل، يدخل جزما عليه الشرك والبدع. وكذلك إذا ترك الصدق في العمل بالعبادات ظاهرا وباطنا فإنه يدخل عليه النفاق، يدخل عليه النفاق والعياذ بالله. فينبغي للإنسان أن يحذر على نفسه ويفرح إذا بلغه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويزداد به إيمانا ويزداد به عملا، فإنه إن صنع ذلك كان من الفائزين في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم منهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.